قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين حدثين محمد بن إسماعيل البخاري تأليف فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فاليوم إن شاء الله تعالى أجيب عن بعض الأسئلة التي وردت إلي منذ فترة، يعني عندي كم كبير من الأسئلة، فرأيت أن أخصص هذه الحلقة، وربما أخصص الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله عز وجل للإجابة عن بعض الأسئلة، لأنها كثيرة، تقريبا أكثر من 400 أو 500 سؤال. طبعا هي متنوعة، فيها أكثرها سؤالات عن صحة الأحاديث وثم عن معانيها، وبعدين هناك أسئلة فقهية وتتعلق بالتفسير إلى غير ذلك، فأنا سأنتقي إن شاء الله الأحدث منها. يعني أنا داخل الحلقة أعطوني ورقتين من الأسئلة، سأحاول إن شاء الله أن أجيب عن ما تأثر منها بإذن الله تعالى. بالنسبة للأحاديث، صحة الأحاديث، يعني هناك سائل يسأل عن صحة حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا حديث ضعيف مع شهرته، ويعني قول أبي داود السجستاني رحمه الله إنه ربع الإسلام، لكنه حديث ضعيف عند أهل المعرفة بالحديث، ومن قواه أو حسنه من أهل العلم فلم يستوفي طرقه ولم ينظر فيه نظرة صحيحة. هذا الحديث حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الإمام الترمذي وغيره من طريق قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. طبعا أنا مضطر طبعا حتى أبين علة هذا الحديث أن أتكلم بلسان محدث، لأن المسألة كلها مبناها على الإسناد. المعنى جميل، وهو ما هذا المعنى ورد في أحاديث كثيرة، لكن ليس بهذا اللفظ المباشر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. العبرة عند جماهير المحدثين بالإسناد قبل المتن، يعني لا يكفي أن يكون الكلام جميلا، لأن كثيرا من بني آدم تكلموا بالحكمة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة اللازمة، التي لا يحل لأحد أن يخالفها إلا بحجة منه أيضا صلى الله عليه وسلم، كأن يكون الحديث منسوخا مثلا، لكن لا يحل لأحد أبدا أن يرد كلاما للنبي عليه الصلاة والسلام ثبت صحته عنه. وصرح بهذا كثير من العلماء، منهم يحيى بن سعيد القطان، يعني يقول لا تنظروا إلى المتن حتى يصح الإسناد. فالعبرة عندنا بثبوت الإسناد كما قلت لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ليس ككلام أي أحد، وهو الذي صرح بذلك عليه الصلاة والسلام لما قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإحنا بحثنا في الأصل إسنادي، دعك من هؤلاء الجهلاء الذين يغضون الطرف عن الإسناد وينظرون في المتن ويستشكلون المتن ويقول هذا حديث موضوع، زي ما مجموعة الجهل خرجوا اليومين دول ويضعفون الأحاديث الوردة في البخاري ومسلم. ليه؟ لأنها لم توافق عقولهم، فقد جعلوا عقولهم حاكمة على عقول العالمين، مع أنه هذا الذي اشتبه عليه مفكوك عند كثيرين آخرين من أهل النظر ممن درسوا الأصول ودرسوا الآلات، لكن هؤلاء من غرورهم أنهم يعتقدون أن ما كان باطلا لابد أن يكون باطلا عند الآخرين. حديث من حسن لسان المرء تركوه ما لا يعني، أنا يعني الحقيقة لولا أن الحديث أتاني وأنا داخل الحلقة كنت جبت الورقة برضو السبورة ويعني شرحت وبينت، لأن ده هيكون أقرب إلى الإفهام من الكلام اللي أنا سأذكره. لكن الذين اهتمون بالحديث عليهم أن يكتبوا ورائي ما يعني سأقوله حتى يهضموا المعنى. الحديث ده كما قلت لكم يرويه قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ده اسمه إيه؟ حديث مرفوع. مرفوع أي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قرة ابن عبد الرحمن ثقة، لكنه لم يكن في الزهري بذاك، وده مما يعني ينبغي أن يلتفت إليه طالب الحديث. قد يكون الراوي ثقة في نفسه لكنه ضعيف إذا روى عن شيخ معين، ضعيف إذا روى عن شيخ معين. يعني نقول مثلا معمر بن راشد، وطبعا لكن لعلكم تذكرون معمرا، يعني معمر بن راشد في الأصل بصري من العراق، أسأل الله أن يردها إلينا، ثم هاجر إلى اليمن، فلما أعجب أهل اليمن بحفظه وخافوا أن يخرج من اليمن فيرجع إلى البصرة مرة أخرى قالوا قيدوه كتفوه يعني فزوجوا، فلما تزوج من اليمن مكث في اليمن وكان بركة على أهل اليمن في عصره، إذ رحل كبار المحدثين زي أحمد بن حنبل وزي ابن معين وأحمد منصور الرمادي، وهؤلاء كلهم رحلوا إلى عبد الرزاق، وكانت الرحلة إلى اليمن آنذاك في عصره إليه. معمر ابن راشد أبو عروة البصري ثقة نبيل كبير المحل، ولكنه إذا روى عن قتادة أتى بالغرائب، فحينئذ نقول معمر بن راشد ثقة ثبت، إلا إذا روى عن قتادة يبقى حديثه ضعيف. خلاص. كذلك معمر ابن راشد رحمه الله اللي هو كبير المحل كما سمعتموني أقول، إذا روى عن ثابت ابن أسلم البناني البصري يأتي بالغرائب، يبقى معمر ابن راشد في قتادة وفي ثابت ضعيف. أما في سائر العلماء لا سيما في الزهري فهو كالمسمار في الساج، يعني إيه؟ ثقة ثبت. يبقى إذن ممكن يكون فيه راوي ثقة ولكنه يضعف في شيخ معين. قرة ابن عبد الرحمن قال يزيد بن السمت كان أعلم الناس بالزهري. العلماء ردوا هذه المقالة وقالوا نعم هو أعلم الناس بفتاويه بأحواله لكن ليس بالرواية، ونص على هذا ابن حبان فيما أذكر يعني في ترجمة قرة ابن عبد الرحمن في الثقات، وذكر أنه يعني كل الذي عند قرة عن الزهري لا يبلغ 60 حديثا، إنما الأثبات في حديث الزهري مالك، معمر، سفيان بن عيينة، محمد ابن الوليد، دول الطبقة الأولى، يليهم عقيل بن خالد، شعيب بن أبي حمزة، يونس ابن يزيد، وطبعا في بعض العلماء بيحط يونس فوق أو يعني، لكن هو ده إجمالا يعني. وبعدين الطبقة الثالثة تلاقي ابن جريج والليث ابن سعد وذويهم، الطبقة الرابعة تلاقي النعمان ابن عبد السلام وذويهم وذويه، الطبقة الخامسة من أصحاب الزهري تلاقي سفيان بن حسين وذويه. يعني عايز أقول أصحاب الزهري خمس طبقات. الأثبات في حديث الزهري اللي أنا قلت لكم فيه الطبقة الأولى هو مالك ومعمر وسفيان ابن عيينة محمد ابن الوليد. فهذا الحديث يروي قرة، خلي بالك بقى من الإسناد اللي جاي، قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أما أصحاب الزهري من الطبقة الأولى بقى الكبار يعني مالك، معمر، عبيد الله بن عمر، زياد بن سعد وغيرهم، يروون هذا الحديث عن الزهري عن علي بن الحسين ابن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يبقى هذا مرسل، ولذلك صحح المرسل في هذا الحديث أئمة الحديث الكبار زي البخاري في التاريخ الكبير، زي الترمذي في سننه لما رواه، كالعقيلي في كتاب الضعفاء، كالدارقطني في العلل، برضو البيهقي في شعب الإيمان، وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وغيره من أهل العلم الكبار من المتقدمين ومن المتأخرين ضعفوا هذا الحديث بالإرسال، قالوا هذا المرسل، إنما الإسناد الموصول اللي هو اللي أنا قلت لكم عليه في الأول رواه قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذا حديث معل بالمخالفة، لا يصح حديث من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه إلا مرسلا، والمرسل معروف أنه من أقسام الحديث الضعيف. كذلك يسأل سائل عن حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. سبحان الله، الحديثين جايين وراء بعض وعلتهما واحدة، علة الحديث واحدة، أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف، لا يصح إلا مرسلا، زي حديث من حسن إسلام المرء بالضبط. يعني حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق عند أبي داود وغيره يرويه راوي اسم محمد بن خالد الوهبي عن معرف ابن واصل عن محارب ابن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ده الإسناد ده لوحده كده من غير ما نبص لأي اعتبار آخر صحيح. ليه؟ لأن محمد بن خالد الوهبي ثقة، وكذلك معرف ابن واصل فضلا عن محارب ابن دثار، وطبعا الصحابي ما بنبصش في حال الصحابي، يعني ابن عمر ابن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فبقى ثقة عن ثقة عن ثقة عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسناد صحيح. فالذين صححوا هذا الإسناد لم يمعنوا النظر في بقية أسانيد الحديث، ولا يجوز أن يتكلم في التصحيح والتضعيف إلا من جمع أسانيد الحديث بقدر طاقته، وعلى قدر إهماله في البحث أو تقصيره يكون الخلل في حكمه. الإنسان اللي هو مطلع على الأسانيد اطلاعا كبيرا يكون الحكم بتاعه أقرب إلى الصحة، صحيح أو أقرب إلى الصحة. أما الذي يختطف إسنادا واحدا ويحكم عليه زي كثير من المتفقهة والفقهاء المتأخرين الذين لم يكن لهم عمل في الحديث، كفاية عليه يبص في سنن أبي داود وخلصنا، في سنن ابن ماجه، في سنن مثلا الترمذي وخلاص. لا، الحديث الحكم الحديث ما يبقاش كده، لابد أن تجمع كل الأسانيد التي وردت في هذا لهذا الحديث وتنظر فيها نظرة اعتبار على قواعد المحدثين. الحديث ده زي ما قلت لكم محمد بن خالد الوهبي عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الحديث ده بقى روى مين؟ روى بقى ابن المبارك أنا هقول لكم شوية أسماء كبيرة قوي يعني. ابن المبارك عبد الله يعني، ووكيع ابن الجراح، وأبو نعيم الفضل ابن دكين، وأحمد ابن عبد الله ابن يونس، ويحيى ابن بكير، يحيى ابن عبد الله ابن بكير. شوف دول خمسة هم، الواحد فيهم يوزن خمسة ستة من محمد بن خالد الوهبي اللي أنا لسه بقول لك إن هو روى الحديث موصولا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن عمر. الواحد من دول يوزن محمد بن خالد الوهبي وزيادة، فكيف بهم مجتمعين؟ كل هؤلاء الخمسة ابن المبارك، وكيع، الفضل بن دكين، أحمد بن يونس، يحيى بن بكير، كلهم يروي هذا الحديث عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. إيه اللي حصل بقى في الإسناد التاني ده اللي رواه الخمسة دول؟ سقط ذكر ابن عمر، يبقى في حلقة مفقودة من الإسناد. محارب بن دثار ده تابعي، الحديث المرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو التابعي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما أدركش النبي، لأن لو أدركه لكان صحابيا. خلاص، يبقى التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أين للتابعي قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ جابوا منين يعني؟ في حلقة مفقودة، الحلقة المفقودة للصحابي. عشان كده احنا قلنا، أو كما قال المحدثون، المرسل من أقسام الحديث الضعيف. يبقى لما يبقى الخمسة دول يروون حديث عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار مرسلا، ويجي محمد بن خالد الوهبي يرويه متصلا ويذكر ابن عمر في الإسناد، يبقى ده اسمه شاذ عند علماء الحديث. يبقى الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه معلم بالشذوذ. خلاص، مرسل يعني معلم بالشذوذ. رواة الجماعة المتقنين عن الزهري رواه مرسلا. كذلك حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق مرسل، ولا يصح الحديث الإسناد الموصول. ليه؟ لأن فيه مخالفة حصلت، وإحنا عندنا بنوزن بالحفظ، نزن بالحفظ. طبعا ابن المبارك ووكيع والجماعة دول ده حاجة في السماء السبعة يعني، إنما محمد الخالد الوهبي ثقة كأي ثقة، بس لما نيجي نوزنهم والبعض، لا، محمد الخالد الوهبي أبدا ما يطبش بواحد زي وكيع ولا الكلام ده. بالإضافة لأن حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فيه نكارة من جهة المد. ليه؟ لأنه ليس هناك حلال بغيض إلى الله، بل الحلال ما أحله الله ورضيه، والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه. يبقى لما نقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق إزاي؟ مع أن الطلاق قد يكون من أجل نعم الله عز وجل على الرجل أو المرأة، إذ يخلص أحدهما من الآخر حتى يستأنف وظيفة العبودية. في ناس مضيعين عمرهم بالكامل مش عارفين يعبدوا ربنا، لا المرأة ولا الرجل، والمرأة نفسها تتفك بالطلاق مش عارف، الرجل نفسه يتفك بالطلاق مش عارف. كل إنسان له ظروفه الخاصة يعني. المرأة هتتفك، أهلها مش راضين، مش موافقين أنها تطلق، أو إن ما لهاش أهل، هتطلق تروح فين؟ تنام على الرصيف؟ خلاص راضية بالمر اللي موجود، لأن اللي بره أمر منه. الرجل مش عارف يطلق ليه؟ ولاده والأيمة والقعدة والشقة والمش عارف النفقة والبيت، مش قادر، خلاص أهو عايش في نكد في نكد. ليه؟ المرأة تقوم تصلي مش عارفة تجيب دماغها، الرجل يقوم يصلي مش عارف يجيب دماغه. فهي دي مش حياة أبدا. لازم نصطلح، ما بقولش اتطلقوا وخلصوا الحدوتة، لكن بقول نصطلح. الحياة قصيرة جدا، ليس فيها أي وقت لهذه الملاحاة أبدا. العملية كلها 60-70 سنة، منهم لو يعني هي المسألة بتخلص كلها على 30-40 سنة، لو الواحد كبر في السن شوية، ولا المرأة كبرت في السن شوية. 40 سنة يطلع الواحد صفر اليدين، يتحط تحت التراب ويعذب، وما جابش حاجة بقى، ما بتعذب بالمرأة والمرأة بتعذبه بيه، وبعدين يروح من القيامة صحيفته فاضية وآخر قرف وبتاعه والكلام ده. وفي أثناء الخناقات اللي مع بعضهم ممكن يتعدى أي واحد من حدود الله سبحانه وتعالى بالقول أو بالفعل، مشكلة. فالطلاق نعمة كبيرة من نعم الله عز وجل، لا يعرفها إلا من ذاق المر لحد ما تخلص وأخذ حريته. مش زي ما الناس بتصور، أبغض يعني طبعا لهذا الحديث، إن الطلاق وزي الحديث الآخر تزوجه ولا تطلقه فإن الطلاق اهتز له عرش الرحمن، هذا منكر. عرش الرحمن ده مش ريش، عشان واحد يقول علي الطلاق العرش يتهز، يبقى العرش بيتهز على طول على طول، لان في جنبات الدنيا الطلاقات طبعا المسلمين يعني لا تكف، كل ثانيه في واحده بتطلق. فعرش الرحمن مش حاجه يعني خفيفه كده ولا بسيطه ولا كان عشان تهز لواحد قال لمراته انت طالق ولا بتاع، حيث منكر منكر جدا يعني. فهو حديث ابغض الحلال الى الله الطلاق حديث معل بالشذوذ، والصواب فيه الايه؟ الارسال. برضو في صح ما صحة تجنبوا مساجدكم الأطفال والمجانين، وما حكم إمامة الصبي الذي لم يبلغ في الفريضة؟ حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم وسل سيوفكم واتخذوا عليها المطاهرة وجمروها في الجمعة، هو ده متن الحديث كله. الحديث ده رواه عدة أئمة منهم ابن ماجه في سننه، والحقيقة هذا الحديث ضعيف جدا، يعني ابن ماجه بيرويه من حديث الحارث ابن نبهان عن عتبة ابن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر هذا الحديث. هذا الحديث لحد مكحول ظلمات بعضها فوق بعض، حارث بن نبهان متروك، عتبة بن يقظان مثله، أبو سعيد أنيل منهم كلهم. ليه؟ أبو سعيد المصلوب على الزندقة اسمه محمد بن سعيد، كان زنديقا وكان يضع الحديث وضعا وعمدا كمان. ومكحول يعني فيه يعني خلاف بين العلماء، سمع من واثلة ولا ما سمعش، لكن الحديث ده كله مسلسل بالتلفة، مسلسل بالتلفة أو الضعفاء جدا أو الواهين أو المتروكين، أي لفظة من دي تقوم بالدور يعني. والحديث ده منكر برضو، وأنا أقصد منكر في الفقرة الأولى منهم اللي هو جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، جنبوا مساجدكم صبيانكم، الفقرة دي لوحدها منكرة. طبعا الحديث كله ضعيف جدا، بس دي منكرة ليه؟ لأنها كمان تخالف كثيرا من الأحاديث الصحيحة التي فيها أن الصبيان كانوا يدخلون المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا أحاديث يعني منها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فيقصرها صلى الله عليه وسلم يعني حتى لا يشق على أمه، يبقى كانوا بياخدوا الأولاد في المساجد. حديث بريدة بن الحصيب في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر فإذا الحسن والحسين رضي الله عنهما يلبسان ثيابا حمرا وبعدين بيتخط الرقاب ويعثران في ثوبيهما، يعني بيتكعبل في ثيابه ويقع على وشه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما شافهم كده جايين داخلين عليه ويعملين يتكعبلوا كده في ثيابهم كده، نزل من على المنبر وأخذهما حملهما وصعد بهما إلى المنبر، ثم التفت إلى الناس وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني رأيت ابني هاتين يعثران في ثويهما فلم أتمالك أن نزلت فحملتهما. ده حديث صحيح. وكذلك عندنا برضو حديث لما الحسن رضي الله عنه ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، ركبه وهو ساجد، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم هذه السجدة طويلا حتى ظن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض، فأم رافع رأسه من السجود يشوف إيه اللي حصل يعني، فإذا الحسن يركب على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله، يعني ما حبيتش ان انا انزله، لا ارتحلني اي ركبني او ارتطى ظهري فاحببت ان اتركه حتى ينزل وحده، فلذلك كانت هذه السدة كانت طويلة. وهناك احاديث اخرى يعني من من من هذا الباب كثيرة، كحديث ابي قتادة حديث شداد بن شداد بن اوس او كده، يعني في اكثر من حديث يدل على دخول الصبيان المسجد. اما امامة امامة الصبي الذي لم يبلغ في الفريضة هل تصح أم لا؟ طبعا دي هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أنها تجوز إذا كان هذا الصبي يعرف معنى الصلاة ويعرف الخشوع فيها ويؤدي أركانها كما هي، إذا كان يعرف بهذه المثابة فتصح صلاته على الصحيح. وفي ذلك حديث شهير عند البخاري وغيره من حديث عمرو بن سلمة قال: كان يمر بنا الركبان أو الناس يأتون من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقرؤون قرآنا، جاي واحد من عند النبي صلى الله عليه وسلم حفظ له آية آيتين، يمر يسمعهم عمرو بن سلمة يحفظهم تنقش على صدره. فيعني لما كان زمان الفتح قوم عمرو بن سلمة دول أخروا إسلامهم إلى الفتح لما يدخل الناس جميعا في دين الله عز وجل، واستنوا بقى يشوفوا المسألة تنتهي على إيه. إذا غلب قريشا فده يدل على أنه نبي، إذا قريش غلبته يبقى إيه، كفوا مؤنته، ما فيش حد يجي يقول له مش أنت كنت ماشي معاه وبتاع فيعاقب ولا حاجة. فانتظروا وتربصوا حتى يوم الفتح الأعظم، يوم فتح مكة. فوفد سلمة ابن قيس ويقال ابن النفيع اللي هو ولد عمرو يعني، وفد مع قومه علشان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن قومي أسلموا وأنا يعني رسولهم وجئت أبلغك بإسلامهم. فكان من جملة ما سمعه سلمة والد عمرو: صلوا الفجر في وقت، الصبح في وقت كذا، والظهر في وقت كذا، ادلهم مواقيت الصلاة، وبعدين قال لهم في الآخر: ولي أمكم أكثركم قرآنا. قعدوا يدوروا بقى في القوم كلهم من أكثر الناس قرآنا، ما لقوش غير مين، غير عمرو الصغير ده. عمرو في رواية أنه كان 6 سنوات، وفي رواية أنه كان 7 سنوات. رواية البخاري جت على الشك، قال: وكنت ابن 6 سنوات أو 7، لكن على أي تقدير ما فيش رواية قالت أنه كان فوق 7 فيما أذكر يعني، أرجو ألا يخونني يعني ذهني في المسألة دي. فالمهم جابوه عرفوه الصلاة، تسجد إزاي، تركع إزاي، مش عارفيه، مما يدل على أنه ما كانش يعني بيصلي، صغير 6 سنوات 7 سنوات، وكان بيلعب في الطريق مع الولاد، جابوه وعلموه بتاع الكلام ده وقدموه ليصلي. فكان القميص اللي هو لابسه كان ضيق قوي وقصير، فكان إذا سجد ظهرت عورته. فقالت امرأة عجوز: ألا تواروا عنا استقارئكم؟ قال: فأتوني بقميص، فما فرحت بعد إسلامي كفرحي بهذا القميص. جابوا له قميص يعني جلابية كده، طبعا بقول جلابية لأن مش دي التسمية الصحيحة، الجلباب للمرأة أما القميص فللرجل. ساعات كتير من الناس يتجوز يقول لك لازم جلابية أو جلباب، لا، الجلباب ده للمرأة، مش إنما الرجل رداءه القميص. قال: فما فرحت بعد إسلامي كفرح بهذا القميص. فهذا حديث نص في محل النزاع، وهو واضح الدلالة جدا، ودعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا دعوة غريبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمكم أكثركم قرآنا، ولم يستفصل، ما قالش يبقى سنه كذا ولا سنه كذا ولا سنه كذا. طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد يبقى العموم هو الجاري، والذي ينبغي إعمال العموم في مكانه، طالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر صفة مقيدة للإمام. فهو هذا هو الرجح، وهذا هو قول الشافعية المنصور عندهم. هل صيام النصف من شعبان سنة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لا، الحديث الذي ورد في صيام النصف من شعبان حديث موضوع. إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، هذا مكذوب، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في فضل ليلة نصف من شعبان فيها مقال، يعني في من العلماء من يحسن هذا الحديث، ومن العلماء من يضعفه، وهو يحسن بالجهد يعني، الذي إذا إحنا هنقبل تحسينه يعني هنحسنه بالجهد، اللي هو إيه، أن الله عز وجل ينزل في ليلة نصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن أو كذا. الحديث ده يعني محتمل محتمل للتحسين يعني. برضو حد بيسأل عن أن السيدة أسماء رضي الله عنها، الحديث المشهور يعني أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بملابس شفافة، فقال أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يظهر منها إلا هذا وذاك. هذا حديث ضعيف، والصحيح في الإرسال. لا يصح موصولا، ومن صححه أو حسنه يبقى متساهل يعني في المسألة دي، وإلا فالصواب الذي تقتضيه قواعد الصنعة أنه حديث ضعيف لا يصح، كما قلت معل بالإرسال. واحد بيسأل عن حديث الضب، الضب لما تكلم بنادي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مكذوب، إسناده ضعيف جدا، والطبراني له جزء مخصوص في هذا الطرق، هذا الحديث اسمه حديث الضب، نشر من عدة سنوات. واحد بيسأل بيقول هل الفضيل بن عياض من الصوفية؟ طبعا هو السؤال ده أنا عارف اتسأل ليه يعني، أو ما الذي أشكل على السائل من القضية دي. أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله لما صنف كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أتكلم عن الصوفية وعن التصوف وعن الزهد، وذكر صحابة في هذا الكتاب، ذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيد بن الجراح وطبقة الصحابة، وبعدين ذكر من التابعين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعن الزهري، وبعدين نزل بقى حتى وصل إلى أئمة الأمالك والشافعي وأحمد بن حنبل والفضيل بن عياض وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وبتاع، فضل ينزل بالإيه بالطبقات لحد قرب أيامه. العلماء انتقدوا على أبي نعيم الأصبهاني أن يدخل هؤلاء العلماء في معنى الصوفية، لأن الصوفية هناك خطأ شائع أن الصوفية ترادف الزهد، التصوف يرادف الزهد، الكلام ده غير صحيح. الصوفية مذهب، صار مذهبا وله أصول، بخلاف الزهد الذي ينزل أحاديث الزهد على التصوف مخطئ خطأ جسيما، لأن هناك فرقا شاسعا بينهما. فما عادش ينفع بعد استقرار المصطلحات أنك أنت تقول أن التصوف والزهد، لا، الزهد شيء مختلف عن التصوف. أبو نعيم الأصبهاني ربما لم تكن هذه المسألة حاضرة في ذهنه، وهذا أنا أحاول أن أعتذر لأبي نعيم الأصبهاني عن مثل هذا، وإلا فابن الجوزي يعني تكلم بكلام قوي جدا، وغلط أبو نعيم غاية الغلط في أنه خلط في المسألة، لكن قد أتصور أنا، لأن تغليط يعني التأويل للعالم مقدم على تغليطه، يعني إن وجدت لقول العالم مساغا ووجدت له وجها في الاعتبار لا تغلطه. ليه؟ لأن الدليل يحتمل، ولأنه الأصل أنه عالم، والأصل أنه ما يغلطش الغلطة دي، فإذا أخطأ هذا الخطأ فربما خفي عليه شيء أنهم نتأول له، إذا لم نجد له في التأويل مساغا غلطناه لأنه ليس معصوم، لكن إيه يعني الأول نتأول له، زي ما العلماء بيتعاملوا مع الأدلة المتعارضة التي ظاهرها التعارض، دليلان ظاهرهما التعارض يقول لك نجمع الأول، إن عجزنا عن الجمع نرجح، لأن الجمع معناه العمل بالأدلة كلها، والترجيح معناه أنك تسقط دليل وتأخذ التاني، زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وقاعدا، شرب قائما ونهى عن الشرب، شرب قاعدا ونهى عن الشرب قائما، ما هو ده تعارضه. طب إزاي ينهى عن شيء ويفعله؟ يوم العلماء لهم مسالك في المسألة دي، فيقول لك إيه؟ يقول لك الأصل أن تشرب قاعدا، ده الأصل، فإن شربت قائما فالعلة، خلاص جمعنا بينهم الاثنين، يبقى من شرب قائما يعمل هذا الدليل إذا كان له علة في الشرب قائما، وإلا فالأصل أن تشرب قاعدا، يبقى أنا استعملت الدليلين أم لا؟ استعملتهم نعم، لكن لو جيت أنت تقول أنه لا يجوز أن تشرب قائما ويحرم عليك أن تشرب قائما، يبقى كل أحاديث الشرب قائما لا تصح أو منسوخة أو على الأقل لا يعمل به، خلاص يبقى أنت لغيت بعض الأدلة عشان تثبت الدليل الثاني. لا، الأصل أنك تعمل بالأدلة كلها، يبقى الجمع أولى من الترجيح، تجمع بين أحاديث بأي معنى من معاني، ده الأول، عجزت أن تجمع بين أي معنى من معاني يبقى عليك أن ترجح، والترجيح هو إهمال أحد الدليلين. يبقى أنا لو حبيت أعرف القصة دي بقى أقول إيه؟ أقول الجمع هو إعمال الدليلين. خلي بالك من الكلام، إعمال بالعين يعني الجمع هو إعمال الدليلين، والترجيح هو إهمال بالهي بقى، ما إعمال وإهمال عشان تحفظها يعني، والترجيح هو إهمال أحد الدليلين. خلاص؟ فالنهاردة لما يكون مسألة مستقرة والتصوف له مذهب وله قواعد وله أصول، ما عادش ينفع أنك تقول التصوف والزهد. فلعل يعني أبا نعيم رحمه الله لم يكن يفرق، أو المسألة لم تكن استبانت كما يعني استبانت للمتأخرين الذين وضعوا أصول المذهب أو نحو ذلك. فوضع الفضيل بن عياض في حلية الأولياء هو ده اللي بيخلي بعض الناس يتصوروا أن الفضيل كان من الصوفية، والكلام ده كلام غير صحيح. بل من العجائب أن الشافعية ذم التصوف، وأورد أبو نعيم هذا الكلام في داخل ترجمة الشافعي: ما تصوف رجل من أول النهار فلا يأتي آخر النهار إلا وهو أحمق. ده كلام الشافعي مش كلامي، أبو نعيم أورد هذا الكلام. فالفضيل بن عياض من كبار الأئمة، كبار أئمة السنة المتسننين، لا كان عنده بدعة ولا كان عنده انحراف في الحديث، وثقة ثبت إمام كبير من جهة الورع، يضرب بالفضيل الورع. ويعني اعتزل التحديث، يعني تعرف الفضيل كان من كبار العلماء، كبار المحدثين يعني، من طبقة سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وهؤلاء شعب بن الحجاج. فكان المحدثون يتهافتون عليه، فمر قوله وقف على الباب كده عايزين حديث، فقال لصاحب له: أرى هؤلاء المحدثين يحبون قرب الإسناد. قرب الإسناد يعني تقلل عدد الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لما يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، يبقى بينك وبين مصدر الضوء حاجة بسيطة خالص. شوف لما يكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنين بس، يبقى قريب العهد به. كل ما تكون قريب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل ما تكون أدين وأحسن وفي عصر أحسن وكده يعني، غير لما تبعد عنه تنزل، كل ما تنزل إلى الأزمنة الغابرة زي الزمن الغابر اللي احنا فيه ده، يبقى إيه؟ يبقى بعدت خالص عن مصدر الضوء وهو النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى لما يكون السقف مثلا على بعد 50 متر وفي مصباح كده متعلق فوق، نسبة أو يعني قوة الرؤية شكون شكلها إيه؟ هل تستوي الرؤية لما يكون السقف على بعد 50 مترا وفيه مصباح فوق حتى من كان قويا، تستوي النظر والضوء زي ما تطلع فوق؟ يعني 50 متر اطلع 10 متر أصبح بينك وبين المصباح 40 مترا، تطلع فوق كمان 10 متر بقى 30 مترا، تطلع كمان، كل ما تطلع لفوق كل ما الضوء إيه؟ يبان. هو كده النبي عليه الصلاة والسلام السراج المنير صلى الله عليه وسلم، كل ما تقترب من عهده عليه الصلاة والسلام كل ما تصيب السنة كمان، بل كل ما تنزل كل ما تلاقي البدع انتشر، كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعض عضوا عليها بالنواجذ. شوف انت احنا بنقول في الأمثال بتاعنا ماسك فيه بإيديه وسنانه، بإيديه وسنانه عضوا عليها بالنواجذ أي لعزتها، يكون فيه بدعة كثيرة والكلام ده، يبقى العاصم لك أن تستمسك بحبل الله المتين، بكتاب الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالفضيل بن عياض لما لقاهم إيه بيقول: هؤلاء المحدثون يطلبون قرب الإسناد، أنا هقول لكم إسناد ما فيش أعلى منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل قال: نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد. ثم التفت إلى محدثه وقال: إننا من الناس، ممكن نبقى وقود النار. يريد أن يقول له هكذا: فأنتوا إذا كنتوا عايزين قرب الإسناد لتعملوا به، أدي ما فيش أقوى من هذا الإسناد ولا أقرب، ولا أقرب. النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل. وجاءه رجل قال: يا أبا علي حدثني. فقال له: إنك مفتون، وهل عملت بكل ما بكل ما سمعت؟ يعني أنت جاي تطلب المزيد ليه؟ هل كل ما سمعته من المشايخ في جنبات الدنيا عملت بكل حديث كتبته حتى جئت تستزيد؟ ثم حدثه أيضا قال سمعت سليمان بن مهران اللي هو الأعمش يعني يقول إذا أخذت اللقمة ورميت بها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ المفروض اللقمة مكانها الفم، أنت بتاخذ اللقمة ترميها وراء ظهرك ستظل جائعا. عايز يقول له يعني لما تاخذ الحديث وتكتبه في الدفتر وتقلب الورقة وتجيب حديث تاني وتقلب الدفتر وتقلب الورقة والدفتر لحمليت الدفتر وانت راكن الدفتر وجايب التاني وفضلنا نكتب عن المشايخ أحاديث أحاديث بالأسانيد، فجأة لقيت عندك صف الدفاتر قد كده، قالها متى تكف عن طلب العلم لتعمل بقى؟ وهو القصة كلها المطلوب من العلم كله المطلوب العمل، مش انك انت لا، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله قال إن العلم إذا لم ينفعك ضرك، مش زي ما بعض الناس يقولك اكتب انت مش هتخسر حاجة، لا، العلم إذا لم ينفعك ضرك. ليه؟ لأنك أثبتت الحجة على نفسك به، يا ليتك كنت جاهلا. ربما لو كنت جاهلا ليس عن عمد طبعا ربما تعذر، لكن وصلك العلم الدليل ولم تعمل به ما عذرك؟ الإهمال ليس بعذر، يحاسب المرء عليه. يعني ساعات الجاهل بيفلت، لكن من علم ولم يعمل بما علم هي دي المشكلة بتاعته. عشان كده سفيان بن عيينة رحمه الله قال العلم إذا لم ينفعك ضرك. ليه؟ لأنه أثبت الحجة عليه، لم يقطع العذر يعني. فالفضيل بن عياض رحمه الله من كبار أئمة السنة، وليس من الصوفية ولا حد من الأئمة ولا العلماء اللي أبو نعيم الأصبهاني ذكرهم يعد من الصوفية إلا أقل القليل الذين يتمذهبوا مذهب الصوفية بالمذهب المعروف اللي له قواعد وله قوانين والكلام ده. يمكن زي ما قلت لكم هو ده الحامل لي يعني هذا السائل، والله أعلم يعني أنه سأل هذا السؤال. يقول قائل سمعت رجلا يقول الزهد هو التخلي عن الزهد، هل هذا كلام صحيح؟ أقول لا، لأنه كلام غير مفهوم، كلام غير مفهوم. شوف يا أخوانا، أحيانا يكون المعنى كبيرا في قلبك فيقصر لفظك عن احتواء المعنى فتعبر عنه بلفظ أقل من المعنى وأدنى. أنا عندنا الألفاظ لفظ يشغل المحل كله بحيث لا يسمح للفظ آخر أو لمعنى آخر أن يشاركه في المحل، ولفظ يحتمل ذلك. حنفترض أن ده محل كده، الدائرة دي محل، المحل ده سيشمل لفظا أو سيشمل معنا، في معنى يشغل المحل كله، لو حبيت تحط إبرة ما تعرفش ما تلاقي لهاش مكان. ليه؟ يقال شغل اللفظ شغل المعنى المحل كله. تعرف زي ايه؟ زي أنت طالق. أصل العملية دلوقتي سداح مداح، أبص ألاقي ناس جايين لي، احنا جايين من لجنة فتوى وقلت لمراتي انت طالق طالق طالق يحلك ابو حنيفه يحرمك الشافعي يحرمك يا ابني، طلقت كم مره؟ طلقت 15 مره. طيب ودي يروح الرجل يعيط والمراه تعيط وهنتشرد وهنعمل ونخلي، فالرجل يقعد يدور لهم على اي حاجه. طب انت طلقت في الحيض؟ مره وقعت في الحيض، ادي طارت كمان مره. المهم يفضل يسلك يسلك يسلك لحد ما يطلع لهم القصه دي طلقتين بس، والباقي كله مش محسوب عشان يعيشوا مع بعض. هذا أخسر الناس. ليه؟ دول هيرجعوا يتهنوا مع بعض وهو اللي يتحبس بيها. فكلمة أنت طالق، كلمة طالق دي عندنا في الإسلام ملهاش غير معنى واحد بس، ملوش تاني إطلاقا. يبقى كلمة طالق شغلت المحل كله بحيث لا تستطيع أن تضع معنى آخر بجانبه. كلمة الطلاق أو أنت طالق ليس لها إلا معنى واحد، وهو فك الرابطة الزوجية بين الرجل والمرأة. فلما الرجل يأتي يقول أنا قلت لامرأتي أنت طالق، ما سألوش نيتك إيه، لا، لأن اللفظ صريح وكما قلت لكم شغل المحل كله، ما أقدرش أدخل معنى تاني جواه إلا في حالة واحدة، أن يقول الرجل انقلب علي لساني، أردت أن أقول لها اخرجي من البيت فقلت لها أنت طالق، يبقى صار كلمة أنت طالق أجنبية تماما عن قلبه، ما قصدها ولكن سبق لسانه فأخطأ فذكرها، هي دي اللي أنا أقدر أقول له إن الطلاق لم يقع، إنما غير كده يقع، بخلاف ما لو قال علي الطلاق. طب علي الطلاق أنا لو حبيت أحطها في هذا المحل، ما احنا قلنا إيه، طالق شغلت المحل كله، ها، بحيث لا تستطيع أن تضع معنى آخر مع كلمة طالق في نفس المحل ده، لك تبع علي الطلاق، هل كلمة علي الطلاق شغلت المحل كله؟ أقول لك لا. ليه؟ لأن علي الطلاق قد يقصد بها اليمين، يبقى ما عادش طلاق، يبقى المحل شغلة طلاقا ويمينا الاثنين، عشان كده أنا بقعد أستفهم منه وأقول له طب تقصد إيه، طب مش عارفين الكلام ده. في ناس بيلف ودوره، بس إحنا تعلمنا بقى، الزمن علمنا وعرفنا بقى إزاي ده بيلعب بينا وده بيلف علينا والكلام ده، فعندنا أسئلة لازم تجيب قراره على طول، عشان كده اللي يقول علي الطلاق بنعمله استجواب، وأقعد ألف بيه ودور بيه، ما شخدت كده أو بعدين أديله الجواب من لساني، إذا كنت تقصد يمينا فليس طلاقا، وإذا كنت تقصد طلاقا، لا، هو أول ما تفصل له إذا كنت تقول أيوة مولانا هي دي اللي أنا كنت عايزها، مع إن لكان يخطر بباله وتلاقيه بصمجي وملوش في البطيخ زي ما بقول. طب أنا اللي فطمته، المفروض أي واحد يفتي في الطلاق ما يقعدش يقوله الكلمتين دول، إذا كنت تقصد كذا، لا، إنما يقعد يستجوبه كنت تقصد إيه ومش عارفه، ولف بيه ويسأله أسئلة، شوف زي ما يكون مخبر بيسأله، في الآخر نطلع في الآخر بالجواب الصحيح. إذن الألفاظ أو المعاني، معنى يشغل المحل كله بحيث أنك لا تستطيع أن تضع معنى بجانبه، ومعنى ومحل ومعنى آخر لا يشغل المحل كله بل قد يحتمل معنى واثنين وثلاثة. فلما أجي أنا أقرأ الزهد هو ترك الزهد، ده كلام مش مفهوم، ربما قصد المتكلم معنى خفيا فقصر لفظه عن الذي في قلبه، ان في ناس كده يعني يبقى جواه حاجة كبيرة جدا ما يعرفش يجيب لها لفظ يناسبها، فيعبر بلفظ اقل فيتفهم غلط، ربما كان العكس، كان الذي في صدره معنى صغير عبر عنه بمعنى كبير بلفظ فضفاض يعني فيفهم خطأ، يعني إذن دي وعكسها تفهم خطأ، بل لابد أن تنظر إلى المعنى وتعطيه اللفظ المناسب. عشان كده الناس اللي بيسألوا ساعات يقول لك طيب هل يجوز أن أدعو الله عز وجل بغير الأدعية النبوية، يعني عايز أدعي أي دعاء بس ما وردش عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز؟ أقول له يجوز، لكن الأدعية النبوية لم تترك شيئا من أمر الدنيا ولا الدين إلا وهو فيها، بس فرقت كتير قوي قوي أن يكون المتكلم هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم وعرف مراد الله عز وجل، تفرق قوي أن يكون هو الذي تكلم باللفظ أو أن يكون غيره مهما كان بليغا تكلم باللفظ. عشان كده بقول لك لا تحد عن الأدعية النبوية، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو الله عز وجل إلا بما يحب الله سبحانه وتعالى، يبقى دي أنا ضمنها. ساعات أنت تتصور أن هذا اللفظ يحبه الله، قد يكون مبغوضا إلى الله وأنت لا تدري، فأمن نفسك، لو خدت دعاء مأثورا للنبي عليه الصلاة والسلام صحيحا ثابتا عنه انت بقيت في أمان، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لفظ النبي عليه الصلاة والسلام جامع مانع، ما في حد يعرف يجيب لفظ زيه اطلاقا، يبقى ايه، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا، خليك مع إيه؟ خليك مع المأثور. ليه؟ دي قصة بقى المعاني والألفاظ. المعنى تام واللفظ تام عند النبي عليه الصلاة والسلام. إنما غير النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان المعنى أكبر من اللفظ أو اللفظ أكبر من المعنى، نقع في المسألة دي. لكن أنا قلت لك في الأول يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أطلق لنا هذا. قال وليتخير من الدعاء أعجبه. كلمة أعجبه تحتمل بقى أعجبه من أدعية الناس أو من أدعية نفسه أو أعجبه من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الفرق جوهري كما يعني ذكرت لكم آنفا. فكلمة الزهد هو ترك الزهد، ها؟ كلام غير صحيح، إلا إذا عرفنا أعدنا نتأول لقائله. كأن نقول مثلا الزهد هو الزهد في الحظوظ، ده يبقى كلام صحيح، وده كلام سفيان بن عيينة رحمه الله لما سئل عن الزهد. لا مش سفيان، واحد آخر من العلماء يعني اسمه راح مني الآن. الزهد هو الزهد في حظ النفس، يعني إن رأيت أنك تحب الكلام اسكت، إن رأيت أنك تحب السكوت تكلم. ها يعني طالما في حظ نفس في المسألة، لك رغبة في المسألة، وتعلم أن هذا يضرك اتركه. ساعات واحد بيبقى صوته جميل قوي في القرآن، تبص تلاقيه على طول رايح بدري علشان خاطر ايه، الناس بتحبه وعايزين يقدموه للإمامة، فيروح بدري علشان يصلي إماما. ليه؟ صوته جميل والناس كلها بتثني عليه، والله صوتك جميل، ولما بنقرأ بنسمع وراك بنخشع يعني في أثناء سماع القرآن وكلام من هذا القبيل. إذا علم أن هذا يضره، بس ده محتاج واحد عنده بصر، عنده بصر بنفسه، فده عليه أن يتخلف، إلا ألا يكون هناك من يشغل محله. واللي هيتقدم في الإمامة راجل مكسر بقى في القراءة والكلام ده، عنده لحن جلي والكلام ده، في الحالة دي يجاهد نفسه ويؤم الناس. أما إذا كان هناك من يقوم بيعني المهمة فعليه أن يتخلف. هو ده الزهد. الزهد هو ترك حظ النفس. وشوف يعني بعض العلماء قال قد تجد الرجل زاهدا في مأكله، زاهدا في مشربه، زاهدا في حياته كلها، لكن إذا جاءت الرياسة حام عليها وناضل. مين بقى يبقى المبرز والشيخ الفاضل والمفتي واللي بيتكلم والمش عارف إيه والكلام ده؟ أول ما تيجي الرياسة يقولوا له فلان أفضل منك وفلان أحسن منك وفلان بيخطب أحسن منك وفلان بيقول الدرس أحسن منك ومش عارف الكلام ده، يبتدي يطلع القطط الفاضصة في مين؟ في صاحبنا. لا صاحبنا بقى بيتلعثم، وصاحبنا كلامه مكرر وبيعيد وزيد في الكلام، وانا فلان قال لي عليه كذا وانا سترت عليه وقلت له ده اخونا الفاضل اللي مش عارف مين والبتاع ده والكلام ده، بل قد يتواضع عن طريق الكبر، وهذا اخفى انواع الرياء، يتواضع عن طريق الكبر. اجي مثلا في وسط قوم يعظمونني وشايفين ان انا بقى العالم اللي هنا واللي هناك ومفيش زي وبتاع والكلام ده، عايز بقى اخليهم يعني اقول الله الواحد سبحان الله يعني مدين بجهله، ومش عارف كل ما الواحد يقرا يلاقي نفسه جاهل. طبعا وفاتحين بقه مولانا انت جاهل، مولانا ازاي مولانا انت جاهل، ده احنا مش شفناش زيك. لا, لا لا لا انا بصراحه جاهل وانا عارف نفسي، وانا يعني الله ان الله حق، يعني الواحد يكذب على نفسه انا جاهل، كل ما يقول انا جاهل يزوده في الثناء. هو ده الكبر، اخفى الكبر، اخفى انواع الكبر، انه يتكبر عن طريق التواضع، كل ما تواضع لتحت كل ما الناس يثنوا عليه. فالزهد كما يقول سفيان بن عيينة ليس الزهد بلبس الخشن ولا بقلة الكلام، لا مش هو ده الزهد، ولا كان الزهد على ايام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ايام الصحابة ولا التابعين ولا تابعين. الزهد ان تزهد في حظ نفسك، لان ده اقوى يعني او ايه اخفى انواع الزهد واشقها ايضا على الإنسان. ربما الذي قال الزهد هو التخلي عن الزهد أو الزهد هو ترك الزهد ربما قصد هذا المعنى، وإلا فالكلام ليس له معنى. ما هو ده زي إيه مثلا؟ زي الذي قاله سمنون المحب قال إذا رأيت في إخلاصك الإخلاص فإن إخلاصك يحتاج إلى إخلاص. طب أنا معقدينها ليه؟ يعني ده أنا الكلام ده كلام مرفوض، لكن أنا سأتأوله وأقول إذا رأى في الأصل بطل الفرع، خلاص ما أقدرش أحمله على أكتر من كده. بس ده في نوع من التعقيد، اللي يقرأ العبارة دي يقول أنا لن أخلص في حياتي، لن أصل إلى الإخلاص في حياتي، يحصل له وسواس في الإخلاص، يبقى بيعمل العمل لله سبحانه وتعالى ومتأكد أنه بيعمل العمل لله، يجي له نزغة شيطان كده، لا أنت كنت تقصد فلان، فلان الذي رأك في الطريق أنت كنت تقصده وهو مرعوب وخايف على عمله، فيقوم يوسوس يقول آه أنا مش مخلص، يبتدي ينفذ فيه الشيطان لحد ما يقنعه أنه ليس بمخلص. طب ده آخر جهدك، اللي أنت عملته ده آخر جهدك. لما يكون آخر جهدك غير معتبر عندك أنت، إيه اللي هيحصل لك؟ تصل إلى مرحلة اليأس، أنا ما أقدرش أعمل أكتر من كده، وأكتر شيء أنا وصلت له طلع مش إخلاص، خلاص يبقى الإنسان خلاص يسلم بقى ويترك العمل. هو الشيطان عايز كده، لا الإخلاص مع دقتي سهل، لأن يا جماعة الإخلاص إما أن يكون ركنا أو شرطا، هو شرط، الشرط يحبط العمل بدونه هو الركن، أي عمل من أعمال فقد ركنا من أركانه وفقد شرطا من شروطه يبقى العمل ساقط لا قيمة له. فالإخلاص شرط لقبول الأعمال، ده الصحيح مش ركن، شرط لقبول الأعمال، لكن المحصلة واحدة وإن إيه العمل ساقط بدون الإخلاص. جميل، لما يكون العمل الإخلاص، لما يكون الإخلاص شرط، ده يبقى عسير إن أنا أجيبه. والله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة. فهل يتصور أن يكون الإخلاص اللي كل الأعمال لا تقبل إلا به صعب جدا لدرجة إن أنا ما أعرفش أحققه؟ يبقى ده تكليف ما لا يطاق، وده منتفي بحمد الله عن الشريعة الغراء، بل من السهل أن تحقق الإخلاص، لكن الذي يصونك ويصون إخلاصك هو العمل، هو العلم، عفوا هو العلم. اللي بيوسوس في الغالب العباد، جاهل علمه قليل ومتعبد بكثرة، يجي الشيطان ينزغ له نزغة ما يلاقيش صد، مين اللي صد نزغة الشيطان؟ العلم على طول، أعرف إن ده ضد العلم أركنه على طول، خلص خلصنا استرحت. لكن أهل العلم قل من تجد من أهل العلم موسوسا، فإن اختل كان فاسقا، وحاكم كده هو العابد إذا اختل ابتدع، والعالم إذا اختل فسق. ليه فسق؟ لأن عارف الحجة، عارفها كويس، كونه يحيد عنها زي ما ابن المبارك قال من فسد من عبادنا فله شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا له شبه باليهود، يهود حرفوا والنصارى ابتدعوا ورهبانية ابتدعوا وما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يبقى تلاقي أكثر الموسوسين عباد، كثير الصلاة كثير الصيام لا يتكلم فيما لا يعني، عابد على رسم العابد يعني، إنما العالم علم فخالف. فيبقى لما يجي واحد يقول لي ما رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص، هذه مشكلة، لازم أول المسألة، لأن العبارة صعبة جدا وتخلي ناس كثيرين، وأنا أقول هذا الكلام ليس من دماغي أو كيسي، إنما أقول هذا الكلام بسبب كثرة الذين يتصلون بي ويتكلمون عن مسألة الإخلاص والوسواس في الإخلاص ومش عارف نخلص والشيطان بيلعب بينا ومش عارف إيه الكلام، أقعد أبذل هذا الجهد الكبير وأجيب المسألة من أولها لأخرها والكلام ده عشان أفهمه إن لا القصة كده، وأعمل عملية فصل ما بين الإخلاص وما بين الرياء والكلام ده عشان يعرف حد الإخلاص وحد الرياء والكلام. فإحنا العبارات العلماء الكبيرة إذا كان عالما متسننا وشهد له أهل عصره ومن جاء بعدهم بالعلم والفقه وصحة الاعتقاد وصحة المنهج والكلام ده، قال كلمة مثل هذا الكلام نحن نجتهد أن نتأول كلامه أو نجد وجها صحيحا للكلام. إذا عجزنا يبقى خلاص هنقول إيه كان المعنى كبيرا في قلبه فقصر اللفظ فلم يأتي بالمعنى الذي يريد أو العكس. يبقى ده هو إيه يعني رأيي في مسألة الزهد والتخلي عن الزهد. إيش يعني الأسئلة هي كثيرة بحاول أخذ يعني. ما صحة حديث عمرة في رمضان تعدل حجة؟ هذا حديث صحيح رواه البخاري، بس البخاري لفظه تعدل حجة معي. طيب هذا حاجة من عندي بقى، هل اللي ده يغني عن الحج؟ لا، لا يغني عن الحج، لأن الحديث ده هو تعدل حجة معي داخل في باب الجزاء وليس الإجزاء. وأنا زمان سلفة تقريبا تكلمت في المسألة دي وطولت شوي، الفرق بين الجزاء والإجزاء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله. طب واحد قرأ سورة الإخلاص 3 مرات، هل تساوي هل يتساوى هذا القارئ مع رجل قرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس؟ أي واحد فيكم يقول لا. طب إيه الفرق؟ وهو الذي يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنما قرأ القرآن كله، وكأنما دي مش كأنما يعني حاجة تشبه كده، لا قرأ القرآن كله. طب هذا لا يستوي مع الذي قرأ القرآن من أول الفاتحة إلى الناس. طب الذي قرأ قل هو الله 3 مرات ده داخل في باب الجزاء، جزاؤه عند الله أنه قرأ القرآن، لكن من قرأ قل هو الله 3 مرات لا يجزئه عن بقية القرآن، ها؟ لا يجزئه عن بقية القرآن. هناك فرق بين الإجزاء وهو سقوط التكليف بالفعل، يعني أن يفعل المرء بأجزائه ذلك، ها؟ زي مثلا إيه يقول لك من صلى في أرض مغصوبة أجزأته صلاته وقد أساء. أجزأته صلاته يعني لا يلزمه أن يعيد، هذه معنى الإجزاء، أن فعله للفعل أسقط عنه الإيه؟ أسقط عنه التبعة، هذه معنى الإجزاء. أما الجزاء فده داخل في مسألة الثواب. يبقى هناك فرق بين الجزاء والإجزاء. فالذي يحج الذي يعتمر في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعدل حجة معي، أي جزاء وليس إيه إجزاء، هذا لا يعني إيه يسقط عنه حج الفريضة. حديث ما صحة حديث ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، هذا ليس بحديث بل يعني ظاهره منكر، ظاهره منكر، إلا أن نتأول بحديث آخر، يعني هو محتمل للمعنى، لكن ليس بحديث أصلا، يعني بدل ما استبعدنا أن يكون حديثا أقول لك معناه. ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، إذا قلنا أنه منكر حيبقى لأنه يخالف حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء يقول إنه أضر بك. يعني واحد بيقول له واحد يا أخي كفاية حياء، أنت كل واحد يجي ياخد اللي في جيبك مكسوف تقول له لا ده أنا محتاجه، ده يقوم واخد الكرسي بتاعك مكسوف تقول له أنا محتاجه، ها؟ أضر بك، بيقول له يعني إيه الحاجة اللي أنت عايزة حد ياخدها غصب عنك خدها منه. في ناس يستحوا إنهم يعملوا القصة دي. أدي معنى الحديث، مر برجل يعظ أخاه في الحياء يقول إنه أضر بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء كله خير، الحياء كله خير. يبقى ده ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، يبقى منكر عشان الحديث ده حديث ابن عمر، لكن يمكن أن ننظر فيه إلى معنى صحيح. إذا نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، يبقى أنت لما جيت خدت الحاجة اللي أنا محتاجها واستغليت الحياء بتاعي يبقى هذا لا يحل لك بدلالة الحديث، لا يحل لرجل أن يأخذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. إذا نفسك طوعتك وديت له يبقى ده أصبح حلال للآخر. إذا أخذه وهو يعلم إن هو متضرر بهذا يبقى لا يحله، يبقى حرام. يبقى الحديث ده ممكن يبقى له وجهين، زي برضو كلمة برضو الناس بتقولها وبعض الناس بيستبشعها قوي مع إن لها معنى، يقولك اللي عزو البيت يحرم على الجامع. واحد يقولك أعوذ بالله، إيه اللي بيتقال ده؟ لا، الكلام ده تحته معنى صحيح. المعنى الصحيح إيه؟ الجامع ده، كلمة الجامع دي معناها الصدقة. فإذا احتاج أهلك إلى مال ليقيموا به حياتهم تقيم حياتهم ولا تروح تتصدق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خير دينار ما تصدقت به على أهلك. ده نص في المسألة، ومسألة إن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، وهذا الحديث رواه أبو داود بلفظ أشهر من لفظ مسلم، وهو كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود أو أن يضيع من يعول. الحديث باللفظ ده ضعيف، إنما الصحيح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى به إثما أن يضيع يضيع زوجته وأولاده وروح يتصدق لي. آدي معنى اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، تحته معنى صحيح بس فعل العبارة بشعة شوية، فبعض الناس قد يبادر وينكرها. الحقيقة أن وقت البرنامج أوشك على الانتهاء. طيب أنا أحاول أجاوب إجابة مختصرة كده على بعض الأحاديث، لأن كل الأوراق دي فيها أحاديث يعني كثيرة وفيها فتاوى إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله، إن أحيانا الله التقينا بكم مرة أخرى نجيب عن بعض الأسئلة الأخرى. بيقول واحد ما صحة حديث إن من أمتي من لا يصلح لا يصلحهم إلا الفقر ولو أغناهم الله لكفروا وإلى آخره، هذا حديث منكر لا يصح. واحد بيقول هل يصح القول إلى الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي؟ طبعا هو يشير إلى البيتين الشهيرين اللذين ينسبان إلى الشافعي رحمه الله، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لا أدري طبعا هل الشافعي قال هذا أم لا، لأن هناك يعني أشعار كثيرة تنسب إلى غير أهلها، وفي بعض الناس جمع ديوان الشافعي من الكتب، فكلما رأى كتابا فيه قال الشافعي وذكر أبيات شعري وحطيتها في ذهن الشافعي، وهذا لا يصح إلا إذا ثبت الإسناد إلى الشافعي، زي مثلا ما الأشعار التي ذكرها البيهقي في كتاب مناقب الشافعي أو ابن أبي حاتم في كتاب أداب الشافعي. ليه؟ لأنهم يعني يروون كل شيء عن الشافعي بالإسناد، فممكن من خلال الإسناد أعرف إذا كان صح هذا عن الشافعي أم لا، مع أن الشافعية من طبقة وكيع، يعني وكيع أكبر منه وأدرك شيوخا لم يدركهم الشافعي، لأن الشافعي مات يعني بعد الكهولة بقليل، ووكيع أعلى إسنادا منه، والشافعي يصلح أن يكون تلميذا لوكيع، يصلح أن يكون تلميذا لوكيع، يعني ممكن يبقى من كبار تلاميذ وكيع، لكن وكيع أعلى منه إسنادا وأكبر سنا، فلا أدري يعني صحة الإسناد أم لا. هل تصح نسبة كتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس لابن عباس؟ هل يصح نسبة لابن عباس؟ بنقول لا، الكتاب ده مجموع، طبعا الأسانيد التفسير لابن عباس مذكورة في كتب التفاسير المسندة، زي تفسير عبد بن حميد وزي تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن المنذر وتفسير ابن مردوي، والتفسير الثعلبي عنده شوية أسانيد برضو، والبغوي عنده برضو شوية أسانيد، لكن الكتب الأولى اللي أنا قلتها كلها بالإسناد، اللي هو ابن عبد بن حميد، ابن جرير، ابن أبي حاتم، ابن المنذر، وتفسير ابن شاهين وغيره، كل ده بالإسناد. فالأسانيد إلى ابن عباس في تفسير ابن جرير الطبري تقريبا على ما أذكر، كنت عملت دراسة أيام كنت بحقق تفسير من كثير، كنت عملت دراسة على أسانيد تفسير ابن عباس، كان تقريبا حوالي 6 أسانيد تقريبا، منهم 3 أسانيد ضايعة خالص لا كلها ضعيفة، وفي 3 أسانيد يعني يتفاوتون في القوة. فجاء واحد جمع القصة دي كلها من كتب التفاسير ونسبها إلى ابن عباس، لكنه خلط الصحيح بالضعيف، خلط الصحيح بالضعيف، يعني مش كل كلام ينسب إلى ابن عباس يكون قاله ابن عباس، حتى في تفسير ابن كثير نفسه يقول لك وقال به ابن عباس وعكرمة ومجاهد ومش عارف مين ومين ومين، قد يكون قول ابن عباس ده جه من طريق ضعيف لا يصح نسبته إلى ابن عباس. وهذا هو الذي حدا بي يعني آنذاك، بكل أسف لم أكمل تحقيق تفسير ابن كثير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني على إكمال هذا الكتاب. كنت بهتم بالآثار اهتماما خاصا، ليه؟ لأن الحديث النبوية ممكن تعرف صح الحديث أم ضعف، ليه؟ حصل عندنا اهتمام بالغ بما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، إنما آثار الصحابة تقريبا الجهد المبذول فيها قليل جدا. فكنت آتي على أي كلمة قال ابن عباس كذا أنزل في الحاشية وأقول صح إلى ابن عباس أو لم يصح، وأتكلم وناقش، وإذا كان الكلام فيه نكارة ولا حاجة كن ممكن أبينه. فهو الكتاب ده مجموع ولم يصح نسبته إلى ابن عباس، زي كتاب الإسراء والمعراج الذي ينسب لابن عباس، كتاب كده بيباع والنبي صلى الله عليه وسلم مرة لا أحد متعلق من صدرها ولا أحد متعلق من رجليها ومش عارفه، هذا مكذوب على ابن عباس الكتاب كله، ولا يعني إن موجود فيه بعض فقرات صحيحة وردت في الأحاديث الصحيحة أن الكتاب برمتي صحيح. الكتاب ده عبارة عن 32 صفحة فيما أذكر من القطع المتوسط، في جمل موجودة في الأحاديث الصحيحة، مش معنى جمل موجودة في الأحاديث الصحيحة يبقى الحديث صحيح، لا، بل هو مكذوب جزما على ابن عباس، ما حدث به ابن عباس ولا خطر بذلك. اللي عنده كتاب الإسراء والمعراج بتاع ابن عباس ده اوعى يقول ينسب منه كلام للنبي عليه الصلاة والسلام، ما صح منه ننسبه إلى كتابه، إذا كان الجملة صحت في البخاري اللي رواه البخاري، صحت في أحد كتب السنن أو المسانيد أو الكلام ده، ننسب هذه الجملة إلى الكتاب الذي رويت فيه ونذكر درجاته إن كنا من أهل الحديث أو كنا من دور في كتب العلماء الذين يعني يفرقون بين الصحيح والضعيف. طيب أنا شايف أن الوقت انتهى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.